بتريح قلوب وبتتعب قلوب. وآه يا وليد من عمايل الليل فينا اللي ارتاح بالليل وفينا اللي سبب شجاه الليل. فينا اللي مرتاح الليل وفينا اللي سبب شجاه الليل. وفينا اللي بيشتكي من الليل وفينا اللي بيشتكي من الليل. وفينا اللي ينام الليل وفينا اللي نهار ولا ليل. حاضر أبو علي. وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا اللي في الدنيا كتير لفيت. أنا اللي في الدنيا كتير لفيت لكن صاحب جدع بمعنى الكلام ملقيت. والصاحب الجدع الصاحب الجدع دورت عليه أنا ما لقيت. أنا الغلطان اللي الهفية في يوم ما شيت. أنا الغلطان أنا الغلطان أنا الغلطان اللي الهفية ما شيت وعالهلس صرفت مالي لا حسبت ولا عديت. وعملت قلبي مراكب يعد الخلايق لكني وانا عديت. وكلامي سمعوه الأحبة وقالوا لي جميل غني. فاكرني فرحا وبغني ولا الفرحة مريت. فاكرني فرحا متهني ولا الفرحة مريت. طب قل لي فين نلقاها قل لي فين نلقاها والهم بلازمنا في غيط وبيت. وعملت عيوني غطا عملت عيوني غطا لناسي مع اني ولا تغطي. بناري كنت ادفيهم سابوني خلف كساد ولا غير الشهد مسجد منك لله يا صاح منك لله يا صاح خلت لي أقول يا ريت خلتني أقول يا ريت لو في صحاب تعمر في أصحاب تعمر وأصحاب تخرب بيت في أصحاب تعمر وأصحاب تخرب بيت وأنا أصحابي لقيتهم في الهلس في الجد زول منهم ما شفت ولا ريت وفي صاحب يشيلك من الهم وصاحب يجيب لك كلام وحديد وفي أصحاب ليها بالفعل وأصحاب مخلوقة للحواديت في أصحاب ليها بالفعل وأصحاب مخلوقة للحواديت يا صاحب اشتريتك بالغالي تعدني انت ما في زيكم على صاحبي